نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخ المستمع فا دال ميم دال عن صلاة الجمعة، هل له أن يصليها في البيت علما بأنه يسمع الخطبة وهو في منزله؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وعمل بسنتهم إلى يومنا بعد. فصلاة الجمعة واجبة على كل رجل حر بالغ عاقل قادر على الحضور إليها مقيم في بلد تقام فيها الجمعة، ومن كان لا يستطيع الوصول إلى المسجد فلا تجب عليه صلاة الجمعة، إن الله جل وعلا أرحم بعبده أن يكلفه ما لا يطيق، وقد قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان الإنسان يحب العمل ولا يستطيع فعله فإن الكريم الأكرم جل وعلا يعطيه ثواب ما ينوي من العمل إذا كان ترك العمل ليس عن رغبة عنه وإنما لامتناعه عليه. وسماع الخطبة أو سماع تكبير الإمام لا يجعل الإنسان داخلا معه في الصلاة ما لم يكن في المسجد أو ملاصقا للمسجد وعنده من يصافه، فإذا كان ملاصقا للمسجد ولا يفصله عنه فاصل من مارة من رجال ونساء وعنده من يصلي معه صحت صلاته جمعة خلف الإمام كصاحب البيت الملتصق بالمسجد إذا كان عنده من يصلي معه، لأن هذا أقصى ما يستطيعه. لكن الذي يبدو أن السائل إنما يسمع الخطبة والتكبيرات لما يسره الله على الناس من الآلات الناقلة للصوت، فلا داعي للتكلف، اللي يصلي ظهرا والله غفور رحيم. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع سعد السهلي من المنطقة الشرقية بعث برسالة يقول فيها: إنني أعمل لدى شركة بمرتب شهري، وهذه الشركة تحسم من راتبي الشهري 10% توفيرا لي في المستقبل، وتضيف إليها الشركة من عندها كذلك 10% تسميها مكافأة لي عند نهاية الخدمة، ويكون المجموع 20% شهريا، وتقوم الشركة بالمتاجرة بهذا المبلغ بالاتفاق معي على أنها خاضعة للربح أو الخسارة، مع العلم بأنني لا أعلم ما هو نوع المتاجرة، وتطلعني الشركة على كشف شهري يدل على ربحها أو خسارتها، ولكنها لم تخسر في أي مرة. السؤال: هل هذا العمل داخل في الربا أم لا؟ وإذا كان داخل في الربا فبماذا تنصحونني؟ وهل يحق لي أخذ هذه الأرباح أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت الشركة لا تتعامل بتجارتها في معاملات ربوية من شراء نقد حاضر بغائب أو تعامل ربوي بأرباح ربوية كالذي عليه الحال في البنوك الربوية، أقول إذا لم تكن بهذه الحالة فإنما تدعي أنها تشتغل بالمضاربة، تارة يمكن أن تخسر وتارة يمكن أن تربح، وأنت تسألهم فيخبرونك أنهم لا يتعاملون بالمعاملات المحرمة، فالأصل في التعامل والتجارة الإباحة، والتحريم إنما هو في أمور محدودة. فإذا كان الظاهر من قولهم ولا تعلم سواه أنه لا تعامل بطرق محرمة فلا حرج عليك أن تأخذ ما ينتهي الحال عليه من أصل وأرباح، ونسأل الله أن يكون ذلك كله مما أباحه الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية دمشق رسالة بعث بها مستمع من هناك ورمز إلى اسمه بالحروف عين خاء. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هي آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد. آدابه أن يتعرف المرء لما عما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا أشد له توقيرا وأتم احتراما، وكانوا أعرف بحقه من كل من جاء بعدهم، وكانوا أعظم الناس له إجلالا. وكانت عادتهم إذا جاء أحدهم زائرا مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقف أمام قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه فيقول: السلام عليك يا رسول الله. ثم يتحول بعده إلى قبر الصديق خليفة رسول الله وأول الناس إيمانا برسول الله فيقول: السلام عليك يا أبا بكر. ويتحول إلى عمر فيقول مثل ذلك. وكان عبد الله بن عمر من أشد الناس رغبة في المتابعة وحبا في العمل، فكان إذا زار جاء مسلما لا يزيد على أن يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. ولا أعتقد أننا أو من جاء قبرنا فيما بيننا وبين الصحابة يمكن أن نسامي الصحابة في احترامهم لنبي الهدى أو معرفتهم في حقه أو رغبتهم بالتقرب إلى الله بحسن متابعته. نحن نطمح ونطمع أن نشابههم بعملنا وإن كنا في منأى عن ذلك. فالطريق الأقوم لمن زار مصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينوي زيارة المسجد، ثم إذا جاء في المسجد فليزر قبر رسول الله، وليزر إذا لم يشق عليه أيضا قبور الصحابة في البقيع وقبور الشهداء، لأنها لا تحتاج إلى رحلة. من المتقرر في كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يحل إنشاء سفر من أجل التقرب إلى الله إلا إلى ثلاثة أماكن: مساجد وليست قبور ولا مقابر، إلى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وسوى هذه الثلاثة لا يحل إنشاء سفر من أجل أن يتقرب المرء بالعبادة في الموضع الذي قصد ما عدا هذه الثلاثة. وقبر النبي صلوات الله وسلامه عليه من وصل مسجده فقد وصل إلى قبره، فالسلام عليه بهذا الأسلوب. ولا يحل أن يدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يرفع صوته عند القبر. وعمر الخليفة الراشد سمع رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، في مسجد النبي، في حديث دنيا وكلام فيما بينهم، فطلبهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فسألهما: وإذا بهما ليس من المدينة وإنما من جهة الطائف، لا يعلمان آداب مسجد الرسول، فقال: لو كنتم من هذه البلد لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا أراد عمر الخليفة الراشد الملهم أن يؤدب من يرفع صوته بغير أدب ولا حكمة عند قبر الرسول. فكذلك لا يصح أن يطلب منه المدد لا عند حضوره إلى القبر ولا في مكان بعيد، فإن ذلك أمر محرم، ومن طلبه من النبي فقد أشرك والعياذ بالله، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بكم تقرأون سؤالا آخر لأخينا الشيخ صالح، يقول: هل يصح أن نقول اللهم إنا نتوسل إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة؟ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله أدبنا كيف ندعو، ووجهنا إلى الوسائل التي تنفعنا، وهي أن نتوسل إلى الله بأسمائه جل وعلا وصفاته. فلا يحل للمسلم أن يسأل الله بمخلوق من المخلوقين. لا شك أن خير المخلوقين وأكرمهم وأعلاهم منزلة عند الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه قال لنبيه: وإذا سألك عن عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وقال: لله الأسماء الحسنى فادعوا بها. وقال: وقال ربكم ادعوني. ولم يقل توسلوا بأحد إلي. فلا يجوز الإنسان يتوسل بأحد، لا بسائر الناس ومن يدعى بأنه أولياء، ولا بأكملهم وأبرهم وأعلاهم منزلة لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن من أراد أن يكون مقربا عند الله فليحسن المتابعة لرسول الله، وليصدق في هذه المتابعة، وليتجنب مخالفة السنة، وليعض على السنة بالنواجذ. فإن حسن المتابعة وصدق طلب التعرف على السنة من أسباب الهداية والسعادة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر يقول فيه: سكرات الموت ما هي، وهل هي نفسها للمؤمن والكافر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، بل قد يكون من كان أرجح إيمانا أشد سكرات. ولذلك كانت سكرة الموت عند النبي صلى الله عليه وسلم شديدة، أن يقول: إن الموت سكرات. ولما قيل له: أوعك توعك، قال: كما يوعك رجلان منكم. قيل: لأن لك الأجر مرتين، قال: نعم أجر. فالموت له سكرات، وقد ينجو أحد منها بموتة عاجلة سكتة ونحو ذلك، لأنه لا يلزم أن يصاب كل أحد بهذه السكرات والنزع الشديد. وكلما اشتد الأمر والكرب كلما كان أعظم لدرجة العبد إذا صبر واحتسب ولم يعترض على قضاء الله جل وعلا وقدره. ومع ذلك فالعافية أرغب للعبد، إيه العافية أرفق به، لكن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، يختار لعبده ما يعلم سبحانه أنه أنفع لعبده. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل نرفع أيدينا أثناء دعاء الإمام يوم الجمعة، ومتى نرفع أيدينا بالدعاء عموما؟ جزاكم الله خيرا. الأولى أن لا يرفع الإنسان يديه والإمام يخطب. إذا كان الإمام يدعو دعاء والمأموم يؤمن، فليؤمن بلسانه، لا يحتاج إلى رفع اليدين. وإذا كان الدعاء في حال دعاء ترفع فيه الأيدي كالقنوت، أو كحال الإنسان وهو يدعو وحده، أو في صلاة الاستسقاء، أو بعد الصلاة، فلا حرج من رفع اليدين. لكن استماع الخطبة له آداب تخصه، فهو مأمور حال استماعه للخطبة والإمام يخطب وهو في المسجد أن يتجنب كل حركة، ألا يمس الأرض، ألا يقلب النسواك أو إبر الأراك، أن يتجنب الاشتغال بالتسوق، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي من الدين بالمنزلة الرفيعة يمنع الإنسان من فعلها أداء حال أداء الخطبة، فضلا عن التسوق. فلا يرفع أيضا يديه. أما رفع اليدين فليس له حد محدود، كلما أراد الإنسان أن يدعو ويلح في الدعاء فلا حرج عليه أن يرفع يديه بالدعاء، حتى لو كان يألف أن يدعو بعد كل صلاة دعاء متكررا فلا حرج. والذي يقول إن الدعاء لا يكون برفع اليدين لا دليل عنده، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ويسن رفع اليدين حال الدعاء. ذكر ذلك صاحب الاختيارات الفقهية شيخ الإسلام، وهو مذكور في أكثر من موضع، وألف السيوطي كتابا في رفع اليدين حال الدعاء. والأصل في ذلك أن اليدين ترفع حال الدعاء، كحديث رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه، وهو في الصحيح. والأحاديث التي رواها الإمام أحمد وغيره إن الله يستحي من عبده ومن يرفع يديه يا رب يا رب فيردهما خاليتين غير ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، ما هي أوصاف هذه الفرق وماذا تشمل؟ جزاكم الله خيرا. المقام ليس مقام تفصيل لأوصاف هذه الفرق، وإنما أعطى نبي الهدى سمة مجملة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الفرق 72، ومن كان على مثل ما كان عليه النبي فهو من الفرقة التي قال فيها النبي إلا واحدة. ومن هذه الفرق فرق كثيرة، لكن الفرق التي بدعها بدع مكفرة أخرجها كثير من العلماء من الفرق 73 ولو كانت تدعي الإسلام. فالفرق الكافرة التي عندها أعمال كفرية ومن أصول اعتقادها أصول مكفرة، ليست هذه الفرقة مثلا من الفرق 73. والبسط وإعطاء أوصاف كل فرقة على حدة أمر بعيد طويل النواحي طويل الأغيال والحواشي، ليس هذا مكانه، والله أعلم. كانه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن نعود إلى هذا الموضوع في وقت أوسع شيخ صالح، وأنتم على خير والمستمعون إن شاء الله تعالى. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل مسفر الغامدي. الأخ مسفر يسأل ويقول: هل يجوز صيد الضبع وأكله علما بأنه من ذوات الأنياب؟ جزاكم الله خيرا. الضبع وإن كان كما ذكرت في سؤالك صيد حلال، وفي قتله من قبل المحرم الجزاء، وقد نص على ذلك. والناس قد يكونوا في بعض النواحي يكرهون أكله لأنهم لم يألفوا ذلك، كما كره النبي صلوات الله وسلامه عليه أكل الضب، وقال عندما أهوى فأخبر بأنه ضب فرفع يده فسأله خالد: أحرام هو؟ قال: لا، لكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، فأجد نفسي تعافه. فبعض الناس يشمئز من أكل الضبع، لا سيما وهي تأكل الجيف، لكن الشيء إذا علم أنه حلال ودلت السنة فلا مجال لرده، وليس التحريم يرجع إلى مذاقات الناس وارتياحهم أو إلى عدم ارتياحهم. فالضبع حلال، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا سافرت من مدينة إلى أخرى ووصلت بعد انتهاء وقت صلاة المغرب لكن قبل ميعاد صلاة العشاء، فهل أصلي المغرب بعد فوات الأوان أم أنتظر لكي أصليها جميعا مع العشاء؟ جزاكم الله خيرا. صلاة المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس وينتهي وقتها بغروب الشفق الأحمر، وهذا الوقت الممتد من غروب الشمس إلى الشفق إلى غروب الشفق كله وقت لها. وأداء الصلاة أي صلاة في وقتها أفضل من أن تترك أو تؤخر إلى وقت الثانية، فإذا وصلت البلد ولو كنت مسافرا يحل لك الجمع، فصلاتك في البلد صلاة المغرب قبل خروج الوقت، وإذا جاء وقت العشاء صلي العشاء إما مع الناس وهو أفضل جماعة مؤتما بالمقيمين وتتم معهم، أو إذا كنت لست في محل تصلى فيه جماعة تصلي العشاء وحدك، إذا كان ما عندك من يصلي معك صليها في وقتها، فهذا أفضل. ويجوز الجمع للمسافر ولو أقام، وعدم الجمع أفضل له. جزاكم الله خيرا. عندما أسافر من المدينة التي أعمل فيها إلى بلد الذي أسكن فيه، وبعد أن أمضيت حوالي 5 ساعات من قيادة السيارة، فهل تسقط عني صلاة الجماعة حتى يزول عني الإرهاق والتعب الذي أصبت به من عناء السفر؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن صلاة الجماعة: ولقد عهدتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فإذا علمت أن الصحابة ما كان أحدهم يستبيح لنفسه ترك الصلاة مع عدم قدرته على السير وحده، ويحتاج لأن يسير بين 2 يعينانه على المشي حتى يصل المسجد يعتمد عليهما، هذا عن يمينه وذا عن شماله، ويمشي بينهما متوكئا عليهما حتى يقام في الصف، فإن كنت في حالة أشد من ذلك فأرجو أنه لا حرج عليه، وإن كنت في مثل هذه الحالة أو أجود فأولى بك أن تحضر إلى الجماعة وأنت أدرى بحالك ومتاعبك، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى سلطنة عمان عبر رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول محمد قابل راشد، أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز رسم الكائنات الحية بما فيها الإنسان أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويقول: من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وأخبر أن مصورين يعذبون بهذه الصور. ومن هذا تعلم أنه لا يحل تصوير ذوات الأرواح لا برسم بالقلم ولا بريشة الرسام ولا عن طريق الصياغة بالمصوغات ولا عن طريق النحت بالأخشاب والأحجار ولا عن طريق المعاجين الأخرى من المعادن أو الأطيان ونحوها. من فعل ذلك فقد ارتكب الأمر المحرم الشديد التحريم. ثم إن اقتناء مثل هذه الصور سواء ما رسم بالريشة والقلم أو التطريز في الخياطة، اقتناء ذلك في المنازل طرد للملائكة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه صورة من هذه الصور، كل ذلك محرم. إذا كان الإنسان راسما لا محالة، فإن في الكون مما يشبع غريزة هواية الرسم الشيء الكثير سوى ذوات الأرواح، ليرسم الأنهار الجارية والأشجار السابقة والجبال الشاهقة وغير ذلك، يرسم القصور المشيدة والترب والمزارع لسنابلها، وسيجد فسحة وميدانا فسيحا يستغرق عليه جل وقته. وفيه أيضا إذا كان من هواة الفن كما يقولون ولو الذوق الرفيع في هذه في الرسوم، سيجد ما يشغل باله ووقته دون أن يعرضه لسخط الله وعذابه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هناك من يختصر جملة صلى الله عليه وسلم في حرف صاد، ما حكم هذا التصرف؟ كثير من العلماء كره ذلك، وأشد كراهة ما كان فيه صلعم، يقال إنها في لغة الهند تدل على معنى أيضا غير محمود. ثم الإنسان يثاب عندما يكتب الصلاة على النبي، وبحول الله سوف يثاب عن الحروف التي يكتبها، فلا يبخل على نفسه بكتابة تكون حسنات له، قد يثاب على الحرف 10 حسنات. فإذا كتب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، وجد حروفا كثيرة وهي لا تستغرق من الوقت الشيء الكثير الذي يفوت عليه إذا استعملها، كل ذلك ميسر، فينبغي أن يتجنب ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هناك من يؤم الناس وليس لديه القدرة على ضبط الآيات، فمثلا يجعل الفتح كسرة والضم فتحة، هل من الأفضل تصحيح خطئه أثناء الصلاة أم كيف توجهون المأمومين؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يصيبه من سافر من عنده من الصحابة، يقول فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرأكم. فينبغي أن تكون الإمامة في الأقرأ، لكن قد يتولى وظيفة القراءة الإمامة من تقيمه السلطة وليس بالأقرأ. فإذا كان يتقن الفاتحة ولا يحرف فيها، لا يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا أو يكسر منصوبا، إذا كان لا يفعل ذلك وإنما يعطي الفاتحة ما تستحقه من إتقان، فأرجو أنه لا حرج. أما إذا كان يلحن بالفاتحة فلا يحل أن يكون إماما، وإذا لم تستطيع تغييره اذهب إلى مسجد سوى المسجد الذي يصلي فيه. والفتح عليه أو تصحيح قراءته قد يؤذيه ويؤذي المصلين إذا كان ذلك في غير الفاتحة. أما في الفاتحة فينبغي أيضا أن تتعاون معه وتقوي لسانه وتحسن قراءته وتشعره أن قصدكم من ذلك إعانته، وحتى لا يكون موضع انتقاد للآخرين، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. فنسأل الله إصلاح الحال والمآل، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.